حصريا على موقع djkimo.com. انا بنت مان بس من جوايا متكسر متدمر وما فيش غير خراب، وبالليل بالذات في بيني وبين الذات تركة تتعب الأعصاب. القلب مدينة ما فيها سكان، النار ما سابت مكان، والحلو اللي باقي منه مش هتلاقي غير حبة تراب. من الأول مزرعت فيه.